الآن ينفرج الستار عن الفرقة الموسيقية التي ستصاحب عبد الغني السيد. من أوائل المطربين اللي غنوا في الإذاعة من يوم إنشائها، وأقدم مطرب يشترك في سهرة الليلادي المطرب عبد الغني السيد. سيغني عبد الغني السيد من تلحين محمود شريف البيض الأمارة. Thank you. راحوني راحوا وفاتوني. تبعدهم خسارة تبعدهم خسارة. بيض القمارة كانوا ظلموني والسمر أعصارة يا ريت ينصفوني. البيض القمارة والسمر أعصارة. والسمر لقوني أصون الوداد بإيديهم سقوني مرار البعاد. السمر لقوني أصون الوداد الوداد بإيديهم سقوني مرار البعاد. قولولي أسأل مين على اللي راح مني وفين ديارهم فين يا مين يوصلني. قولولي أسأل مين على اللي راح مني وفين ديارهم فين يا مين يوصلني. الورد المنور في خدود الغمارة تجلى وصور في عيونهم مهارة. ولا الشجن دايم ولا النعيم بيدوم. ولا الشجن دايم ولا النعيم. لك يوم يا ظالم يا ظالم لك يوم في راح تبان مظلوم. لك يوم يا ظالم يا ظالم ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم في راح تبات تبات تبات مظلوم السمر فاتوني بالمر وسأوني سمر فاتوني فاتوني بالمر وسأوني صمري فاتوني بالمر وسأوني تبعدهم خسارة تبعدهم خسارة